بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المبعوث بالحق هدى ورحمة للعالمين. أخي المربي، أختي المربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نستكمل حديثنا عن بناء الطمأنينة، حاجة الأبناء إلى الطمأنينة باعتبار حاجة نفسية. تكلمنا عن أعداء الطمأنينة، تكلمنا عن وسائل تساعد في بناء الطمأنينة، وفي هذه الحلقة بإذن الله سنتكلم عن 7 خطوات لبناء الطمأنينة لدى الأبناء. وقلنا أن الطمأنينة حاجة نفسية، إذا انتقصت في حياة الطفل قد يلجأ الطفل ليشبعها، ليعيد التوازن الداخلي إلى سلوكيات قد لا تعجبنا. كيف نبني هذه الطمأنينة في حياة أبنائنا؟ عبارة عن برنامج يومي. كما بينت سابقا كيف نحقق الطمأنينة لدى الطفل من خلال وسائل وأساليب تربوية. هذه الأساليب هي التي ينبغي اعتمادها في سلوك الوالدين. أما خطوات بناء الطمأنينة تتمحور حول 7 عوامل إيجابية أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في بناء الشعور بالطمأنينة. أول هذه الخطوات وهي الطمأنينة السائدة بين الأب والأم. أكدت كل الدراسات التربوية والدراسات النفسية أن أكبر مصدر لبرمجة المشاعر لدى الأطفال هي الأجواء السائدة في العلاقة بين الأب وبين الأم وهي الوالدية، وأن نفس المشاعر السائدة بينهما تنتقل للطفل، فكلما سادت الطمأنينة بين الزوجين كلما ترسخت الطمأنينة في نفوس أبنائهما. سوف يبتسم طفلكما لكما ثم للعالم من بعدكما إن كنتما لا تكفان عن الابتسام أحدكما للآخر. فلذلك جو الطمأنينة الذي يسود داخل الأسرة يعد أول خطوة من خطوات بناء الطمأنينة في حياة الأبناء. ابتسم يوميا، ابتسم أنت أيها الزوج لزوجتك، أنت ابتسمي لزوجك. حينما يلاحظ الأبناء هذه المشاعر الإيجابية المتبادلة، هذه السلوكيات الإيجابية المتبادلة، سوف يبتسم لكما ولغيركم. إذن أول خطوة أخي المربي، أختي المربية، هي الأجواء السائدة داخل الأسرة. الخطوة الثانية لبناء الطمأنينة لدى الأبناء هي محبة الوالدين لابنهما، الحب. كلما شعر الطفل بمحبة الوالدين كلما زادت طمأنينته. وقد بينت سابقا كيف نحب أبناءنا، وأن المهم ليس أن تحبهم ولكن أن تعبر لهم عن المحبة باللسان وبالسلوك وأن تشعرهم بهذه المحبة. ولذلك تتحقق الطمأنينة لدى الطفل حين يشعر أنه شخص مرغوب فيه، حين يحمل ويضم ويداعب ويلاعب ويقال له أنه محبوب، وحينما يتلقى الابن مدحا أو ثناء فعلا يشعر الطفل أنه ابن محبوب. لكن إذا كنت فعلا أنا أجلس مع الطفل سواء في البيت أو في المستشفى إذا كان مريضا أو في أي مكان آخر وأعطيه شحنات من المحبة، فأنا فعلا أزرع لديه الطمأنينة. حتى في الحالات الحرجة قد يمرض الطفل، أثناء المرض لا ينبغي أن أخيفه. إذا أنا كنت مصاب بالخوف أو بالقلق سوف ينتقل هذا القلق وهذه المخاوف إلى الأبناء. فلذلك إشعار الإبن بالطمأنينة ينبغي أن يكون من خلال تعاملي مع أبنائي، التعامل مبني على الحب والحنان. ينبغي أن أتعامل مع الإبن وهو في أي حالة حرجة بكل شجاعة. فلذلك الطفل حينما يعرف أن أهله يحبونه يستطيع أن يتحمل أي شيء، قد يتحمل الإحباطات أو يتحمل أيضا المرض أو يتحمل أي شيء، لأنه يشعر فعلا أن هناك محبة تغمره، هناك حنان، هناك فئة ينتمي إليها، وهناك مشاعر متبادلة بينه وبينها. الخطوة الثالثة من خطوات التربية الإيجابية في بناء الحاجة النفسية لدى الأبناء وهي حاجة الأبناء للطمأنينة هي اللقاءات العائلية. هذا الاجتماع الذي يجتمع فيه الأب والأم من جهة مع كل الأبناء، وهو فعلا من الأشياء للأسف الشديد التي بدأت تنضر وتقل في عصرنا. وللأسف قلت اللقاءات، قلت الجلسات، قلت الأنشطة العائلية التي تجمع الأسرة، ولم تعد تتجاوز جلوسا على مائدة الطعام إلا نادرا. انشغل الآباء بأعمالهم الخارجية، وانشغلت الأمهات بوسائل الإعلام، أو انشغلت بالمكالمات الهاتفية، أو انشغلت باهتماماتها الشخصية، وغابت الاهتمامات بالأبناء الذين تركوا للخدم والمربين، أو تركوا للألعاب الإلكترونية، أو تركوا للكمبيوتر. الجلسات العائلية تشعر الطفل باستمرار أنه في جو متحد، في جو مترابط، تغشاه الطمأنينة، تسوده المحبة، يسوده التآلف بيننا وبينه. سئل أطفال إحدى الروضات بمناسبة درس خاص عن الأم، فسئل لماذا تعتبر أمك أعظم أم في العالم؟ فكانت أجوبتهم كالتالي: الأول قال أمي تلعب معي كثيرا، الثاني قال أمي تغسل ثيابي وتقبلني مودعة عند ذهابي للمدرسة، وقال الثالث لأنها تقبلني بذراعيها وتعانقني، وقال الرابع إنها تقبلني وتعانقني وتعتني بي، وقال الخامس أمي تعد أمهر طاهية لأن تعد لنا الشربة التي أحبها، وقال السادس لأنها تعطيني الدواء الذي أحتاج إليه وتعتني بي، وقال السابع لأنني أحبها وأبي يحبها كثيرا، وقال الثامن لأن أمي تنظف البيت وترتب الأسرة وتنظف الصحون لنأكل دائما. هذه كانت هي الأجوبة التي خرجت من أفواه هؤلاء الأبناء. ما هي هذه الأجوبة؟ عبارة عن ماذا؟ كل اهتمامات، اهتمام بالطفل أو بحياة الأسرة أو اهتمامات بما تحتاجه الأسرة، بمعنى أن نبتعد كل البعد عن التفويض الذي قد يمارسه غير الأم.